تلاقينا والمتناقش في الاستواء وفي النزول بكذا واقتنع. لكن يقول كيف نتجاوز ما قاله مشايخنا؟ المهم قلت له مشايخك ما هم حجة، مشايخك ما هم حجة. ودليل ذلك أن يعني إمام الحرمين لما يعني الجويني لما كان يقول إني كنت أتوهم أن مشايخنا على الحق، وأتهيب إذا نظرت إلى النصوص يعني أتركهم، وإذا نظرت إلى علو رتبتهم وهم أعلم مني وإلى آخره أتهيبهم. فكنت محتارا زمنا دهرا، ثم فتح الله علي فقلت لا، هم مخطئون في المسألة. وألف القاعدة أو الكتاب النظامية أو النظامية هذه الرسالة ألفها ردا على مشايخي. قال كنت أتوقع أن هؤلاء لا يخطئون، كيف أنا أتجاوزهم؟ فلما نظرت إلى النصوص ونظرت إلى ما قاله السلف قال خلاص بعد ذلك تبين الحق. وهكذا قلت له واقتنع بذلك. ولكن أخيرا قال هذا الوهابي خادع يصرفني عما أنا عليه، وكما قال لي المشركون إيش يعني إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. نفس الكلام. هذا قاله مشرك مكة، هذا محمد بهذه الآيات التي يتلوها علينا كذلا أن نخرج عما نحن عليه، لأن هذه القوارئ هذه الآيات يعني صادقة تصدق من حق. لكنه إيش لولا أن صبرنا عليها، لكن الشيطان ثبتهم عليه. فهكذا يكون موقف يعني السلفي أو تقول الذي يمشي مع الكتاب والسنة. ومعروف أننا من أهل الحديث، وإن لم نكن من أهل الحديث من أهل الحديث لكننا نحب أهل الحديث، فنحن نعيش على عقيدتهم وهم وسط الأمة عقيدة وسلوكا ومعاملات وعبادة. أهل الحديث هم وسط الأمة، لا جفاء ولا يعني غلو، وإنما هم بين ذلك. فعقيدتهم تنبع من نصوص الصحيحة ومن آيات كتاب الله، وكذلك الأعمال. إذن لا نتقيد برأي فلان ولا فلان، سواء كان في العقيدة أو كان في معاملات أو في العبادات، لا نقول هذا مذهبنا، لا، بل نقول ما قاله النص ونتبع النص على منهج أهل الحديث، لأن على الحديث يعني وسط الأمة، فيجب أن نكون وسط خير الأمور أوساطها. فينبغي للإنسان أن لا يغتر بما يكتب هؤلاء، وخاصة الأونة الأخيرة بعد أن مات المشايخ مرجع يعني مذهب السلف في الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، نسمع يعني دوي من هنا ومن هنا يعني رفع المؤولون أو الأشاعرة رؤوسهم وكادوا ما شاء الله يخططون ويكتبون إلى آخره، ويقعون على من سلك مذهب السلف بالشتم واللعن إلى آخره. فهذا يصيب إلي عن بعيد وعن قريب. فهذا معناه أنه الجو خلع، الجو فاضي، فتتلاعب أهل الأهواء بما تريد وما تستطيع من الصد عن الحق. وهذا لا ينبغي لمسلم أن يغتر بمثل هؤلاء ويترك النص. النص كل النص، الله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي أوله النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لم يؤوله نمشي على ظاهره، لأنه أحرص الناس على أمته أن يفهموا الحق، فلا يتركهم في باب العقيدة دون أن يبين لهم أن التأويل هو الحق، ويترك المجال لما يعتقده الناس، لأن أصل التوحيد أصل فطري. وأنا أقول ما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء أسهل من العقيدة من التوحيد، والمعاملات وهذه الأشياء كلها العبادات كلها شاقة إلا التوحيد، لأنه فطري فطري. حتى ولو كان منحرفا يقول يا رب أليس كذلك، وهذا يدل على ماذا؟ إنه يعتقد إن ربه عال له العلوم. فهذا كل المجرم نفسه الفاسق يمد يديه. فإذا معناه أن التوحيد فطري مما فطر الله وجبر الله به العلم، ولكن جاءت الشياطين وصدت الناس عن الحق إلى الضلال. وهذا إذن ينبغي للإنسان أن يكون مع النص، مع النص النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل قوله تعالى يعني الذين لم يلبسوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال الظلم يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال لا، ليس كما تقولون، ألم تسمع إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ هذا هو التأويل, وأصبح ذلك موجود في نص الكتاب والسنة. تأويل هذا عام فهم الصحابة على عمومه, فصرفهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه عام أريد بالخصوص وهو الشرك ليس سائر المعاصي. إذا مثل هذا التأويل سواء كان باب العقيدة أو في غير ذلك, إذا جاء من النص تأويله نتبعه, وما لم يأتي تأويله نكره ونثبته على ما هو عليه, وهذا هو الحق. قال هنا ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما تصدق أحد بصدقة من طيب, والطيب الحلال, ولا يقبل الله إلا الطيب. جملة معترضة بيّن أن الله لا يقبل إلا الطيب, الحرام ليس مقبولا, لأن الحرام هذا يعني ينتج منه ماذا؟ قسوة القلب, لأن القلب لا يتنور إلا بأكل الحلال وعمل الحلال وقول الحلال, وأما حرام لا. إلا الطيب إلا أخذها الرحمن أي الصدقة بيمينه, أخذها الرحمن بيمينه. ففي إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى وإحسان ثمرة قليلة فتربو في كف الرحمن. شوف أثبت الكف وأثبت اليمين في كف الرحمن. إذا نزلت على موالي حتى تكون أعظم من الجبل, كما يربي أحدكم فلوه المهر, هذا ولد الخيل سمى, ولد الفرس سمى فلو, حتى كما فلوه أو قال فصيله ولد الناقة. شك من الراوي إما هذا وإما هذا. فالله سبحانه وتعالى يعني معناه رحيم ولطيف بعباده, ما يفعلون شيئا مناسبا موافقا لشرعه إلا ويعتني بها, وإن كانت قليلة يجعلها كبيرة بحيث أنها تنمو حتى تكون كالجبل. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى من الجبل, وفي الرواية التالية حتى تكون مثل الجبل أو أعظم, وفي رواية ابن جرير حتى يوافى بها يوم القيامة وهي أعظم من أحد, يعني التمرة من أحد, ولفظ الترمذية حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد وهو أكبر اللقمة. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ألم يعلموا أن الله أقبل التوبة عن عباده يأخذ الصدقات, وهذا مصداق للحديث. قال وهذا الحديث متفق عليه, من الغريب متفق عليه ليس من أفراد مسلم, اتفق البخاري ومسلم على إخراج هذا الحديث. قال المسألة الثانية في فوائده, المسألة الثانية تخريج, المسألة الثالثة في فوائده بلا بيان الحد على الصدقة من الطيب وهو الحلال, لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا, ومنها وفيه إثبات صفة كونه طيبا لله سبحانه وتعالى كما يليق به, ومنها صفات إثبات الوصف لله تعالى بأنه طيب. قال القرطبي رحمه الله أي منزه عن النقائص فسره في هذا والخبائث, فيكون معنى القدوس, وقيل طيب الثناء ومستلذ الأسماء عند العارفين بها, وعلى هذا فطيب من أسمائه الحسنى ومعبود في جملتها المأخوذة من السنة كالجميل والنظيف على قول من رواه ورآه. انتهى. إذا كلام قطب منها قبل الصدقة من الله حلال حتى إن الرحمن يتقبلها بقبول حسن, ومنها إثبات صفة القبول لله تعالى على ما يليق بجلاله سبحانه, ولا يقال إنه معنى الرضا كما قال الأشاعرة القرطبي والقاضي في السنة هكذا بمعنى الرضا والمصوبة, لأن هذا تفسير باللازم, أن هذا تفسير باللازم, ولا حاجة إلى العدول إلى التأويل, يعني تفسير باللازم. إذا قيل مثلا الرضا صفة الرضا يقول نيش الإثابة, صفة الرضا مثلا الإثابة, المحبة يعني الإثابة أو إرادة للإثابة, وهذه التفسيرات نحن ما ننفيها لأنها من اللوازم. فإذا أحب الله عبده ماذا يفعل به؟ يفعل به كل خير, أليس كذلك؟ إذن هذه من جملة اللوازم, لكن ليس معنى المحبة حقيقة. معنى المحبة الذي يتوهمونه يقولون هو ميل القلب لا إلى آخره, هذا لا نعنيه, إنما هو محبة تليق بجلال الله, وهذا هو يعني مصدره قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. إذن محبة لا مثيل لها بالمخلوقات, فهذا معنى صحيح. وأما ما يترتب على ذلك وإن حاول الناس أن هذا معنى المحبة ومعنى الرضا, نحن نقول لا, بل هذا من لوازم الرضا, من لوازم المحبة, واللوازم ليس معنى صحيح, لازم ليس معنى صحيح, وإن كان في الحقيقة يعني صحيح لكنه ليس معنى الحقيقي للصفة. قال وعلى ظاهره إذا ليس نص يدل عليه ولا حاجة إلى العدول إلى التأويل إذا ليس نص يدل عليه بل القبول على ظاهره ولا يلزم من إثبات تشبيه بالمخلوق إذ القبول الثابت له تعالى غير القبول الثابت للمخلوق ليس كمثله شيء هو السميع البصير ومن إثبات صفة اليمين لله تعالى على ما يليق بجلاله أيضا ليس كمثله شيء هو السميع البصير ومن إثبات الكف لله تعالى كذلك ومن بيان فضل الله تعالى للمتصدق من مال طيب حيث يربيها عنعت له حتى تكون التمرة الواحدة من عظمها مثل الجبل كما قال تعالى الله يختص برحمته من يشاء الله بفضل عظيم هذا المسألة الثالثة والمسألة الرابعة في أقوال أهل العلم في آيات الصفات وأحاديثها هذه مسألة مهمة يعلم أن الحق الذي درج عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان هو إثبات ما دلت عليه آيات الصفات وأحاديثها الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ليس كل حديث هناك هذه موضوعات تأتي في باب الصفات ويعتمد عليها بعض الناس وهذا لا بل نقول الشرط في ذلك صحة الحديث ثبوته لازم أقل عليكم حسنة وإلا صحيحا هذا هو المطلوب ومن آيات بعض المواضع عن التساهل من القيم يذكر حديث يعني حتى هو يعترف بأنها ضعيفة ومع ذلك يستنبط منها ما شاء الله أحكام كثيرة وإلى آخره وهذا يعني مجازفة لا نرضى به يكون الحديث صحيحا فإذا صح نتبعه ونفرع عليه ونستنبط منه وأما إذا لم يصح نقول لا قال والثابتة على ظاهرها من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل بل على ما يليق بجلاله كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير قال إمام الترمذي هذا الذي أشرحه الآن في المستقبل هذا الكلام بهذا ذره موجود وسأشرحه كله يقول الترمذي في كتابه اسمه لا قولي في جامعه بعد أن أورد حديث الباب بعد هذا قال ما نصه وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل التي لا سماء الدنيا قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم التشبيه ولا يقال كيف التوهم التشبيه هذا لا ولا يقال كيف حقيقتها هذه أيضا ما أمرنا بها لماذا لأن الله سد الطريق ليس كمثله شيء فإذا لم يكن له مثل فكيف يخوض الإنسان بمعرفة الحقيقة لا يمكن لأن من لا شبيه له فكيف نعرف حقيقته لا إذن قال إلا ولا يقال كيف هكذا روي عن مالك بن أنس السلف عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف وهكذا قول أهل العلم أهل السنة والجماعة هذا كلام الترمذي تماما هذا هو في الترمذي في متن الترمذي يقول وأما الجهمية هذا أيضا كلام الترمذي وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه يلزم من تشبيه قال وقد ذكر الله تعالى تبارك وتعالى في غير موضوع من كتابه اليد والسمع والبصر فتعولت الجهمية هذه الآيات وفسروها على غير ما فسر به أهل العلم أي السلف يعني أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا إنما معنى اليد القوة خلقه بقوة طيب خلقه بقوة تفر من ورطة وتقع في أخرى القوة أليس فلان قوي أقوى من فلان نقول ولا ما نقول ما هو يثبت المخلوق إذن فررت من تشبيه اليد إلى تشبيه القوة بالقوة ألا يلزم هذا التشبيه فيما فررت به يقول نعم يلزم لكن ما المخرج يقول ليس كمثله شيء وقلت الأول قبل أن تؤول هذا الجواب هو هذا الجواب أحد أمرين إذا نازعت الأشعاري أو المؤول أحد أمرين إن كان عالما يحتج به ليس كمثله شيء وإن كان عميا يقول أنا أخذت من مشايخي هكذا لا يخلو هذا كما قال المشركون إيش إن وجدنا أباءنا على أمتي وإن على هذه أحد الجوابين هذه وهو مخصوم وهو يعلم أنه مخصوم لا يستطيع أن يتحرك إذا غاية ما هنالك يقول لك هذه أخذناها بالتأويل وهذه تلقيناها بغير التأويل فأنا واقف معهم ولا أسمع لك إذا هذا يعني ولا تماري جاهلا فتتعب وما عليك غيره فتعتبى يقول حريرهم والحتي ولا تماري جاهلا فتتعب ولا إيه وما عليك غيره فتعتبى ما عليك عتب يعني ألزمه الحجة واترك. إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا إنما معنى اليد القوة. وقال إسحاق بن إبراهيم, هذا إسحاق بن راهوية, هذا كلام الترمذي لسه, إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع. فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا تشبيه, هذا هو المحظور. وأما إذا قال كما قال الله يد وسمع وبصر أثبتها كما ثبت في النص, ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع, فهذا لا يكون تشبيها. وهو كما قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, إثبات ونفي. إثبات ليس كمثله شيء, هذا نفي جميع وجوه المحاولة معرفة كيفية. وهو السميع البصير, هذا إثبات. فتح الباب سميع البصير عليم حكيم الآخرين. قال انتهى كلام الترمذي رحمه الله, وهو كلام منور وبحث محرر ينبغي العناية به ومعرفة حقيقته. وما قال الإمام, وقال وحكى الإمام البيهقي رحمه الله تعالى, البيهقي هذا رجل عجيب الشكل, إمام, إمام في الحديث وإمام في العقيدة في التوحيد, ويؤلف تأليف كتاب على شكله. إذا نقل عن أبي عبد الله الحاكم المحدث صاحب المستدرك ينقل كلام السلف, وإذا نقل عن شيخه هذاك اللي شو اسمه هذاك المنفورك, إذا نقل من المنفورك ينقل التأويل, فهو مذبذب أجل لا يريد, لكنه في الحقيقة في آخر كلامه يأتي بالحق ويقول هذا الذي ذهب إليه السلف. إذن ما الذي أدخلك أن تدخل هذا الكلام المتهور المؤول المنفورك؟ هذا إمام المتكلمين إن شاء الله, بسط هذا الكلام وألف المؤلفات وتبعه خلق كثير على هذا الانحراف. فهذا كان شيخه, ويقول هنا كلام سليم, ويقول ماذا؟ وأخرج الإمام البيهقي في السنن الكبرى بعد أن أخرج حديثا ينزل ربنا سبحانه عز وجل كل ليلة على سماء الدنيا الحديث عن الوليد بن مسلم في مثل الأوزاعي أنه قال سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في التشريف, فقالوا أمروها فما جاءت لا كيفية. هذا جواب, هذه يقتبس منها أو يظن فيها التشبيه. قالوا لا, ما في تشبيه, لأن التشبيه إذا كانت الحقيقة تدرك نعم يشبه هذا يشبه هذا, فإذا لم يكن هناك شبيه ليس كمثل شيء, ما هناك تشبيه لأنه لا مثيل له حتى نشبهه به. فإذا قالوا هذا هو جواب السلف, وهذا الذي نقوله إيش؟ الكتاب والسنة. كل أحد كل يدعي وصال ليلة وليلة لا تقرب واحد واحد, هذا معناه أن الزائغة الجهمية والمؤولة العشارية إلى آخر كلهم يقولون أسرتنا إيش منهجنا كتاب الله وسنة رسول الله. لكن هذا كلام حق أريد به باطل, يعني نحن نقول الحجة عليهم, نقول كتاب الله وسنة رسول الله على فهم السلف, فما خرج من ذلك ليس كتاب الله, لأن هذا لفظ كتاب الله ومعناه ممسوخ ولا يجوز لمسلم أن يسلك هذا المسلك. إذا نقول كتاب الله وسنة رسول الله, السلف هؤلاء الذين سفيان بن عيينة الثوري مالك أوزاعي أبو حنيفة إلى آخره, هؤلاء هم السلف, وهم كما ترون يمرون هذه الآيات أحاديث الصفات كلها إذا على فهم السلف. والدليل على ذلك أن فهم السلف هو المطلوب دون غيرهم, قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى نصف جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية نص في أن من لم يسلك مسلك السلف هو ضال مضل سيبأواه جهنم. إذن من خالف السلف في هذا الحديث فهو ضال مضل, فهذا واحد. والآخر الثاني الحديث الذي صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين هدينا من بعدي أضو عليهم وإياكم ومحدثات الأمور. هذه التأويلات جاءت محدثة بعد السلف, وإياكم ومخئن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. إذن ماذا نقول؟ إن واجب على المسلم يعني اتباع كتاب الله وسنة رسول الله بشرط أن يكون على فهم السلف, فمن خرج عن ذلك ليس متبعا. الجهمية يقول لك قال الله تعالى ويأتيك بالطعمات من نفس الآية ويستدل بها, وهذا الثاني معتزلي كذلك وهذا الرافضي كذلك, كلهم يدعون هذا, كلهم يدعون. ولكن الدعوة والدعاوي إن لم تقيم عليها, يقول بصير في همزيتي, والدعاوي إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. إذا لم تجد البينة فأنت دعي, الدعي الذي لا أب له, إنما هو ينسب دون أن يكون له نسب, هذا دعي يسمى دعية. والذي أتى ببينة واضحة ليس دعية, وإنما هو نسيب, نسيب القوم. فهذا هو واجب كل مسلم. فيقول أخرج أيضا عن أبي داود الطيالسي أنه قال كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك النخعي وأبو عوانة لا يحدون ولا لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون, يروون الحديث ولا يقولون كيف, وإذا سئلوا أجابوا بالأثر. يقول إيه هكذا ورد, وإذا سألهم سائل وناقشهم في المسألة مثل الجهمي يقولون هكذا ورد, صح لدينا هذا الحديث, إن كنت تؤمن فهذا هو الصدق, وإلا فلا علي شيء منك. يقول قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, وقلنا إيش قبل قليل إذا نقل عن أبي عبد الله صاحب المستدرك يأتي بمنهج السلف. يقول قال سمعت أبا محمد أحمد بن عبد الله المزني يقول حديث النزول قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه صحيحة, وورد في التنزيل ما يصدقه, هو قول تعالى وجاء ربك الله صفا صفا. والنزول والمجيء صفتان منفيتان عن الله تعالى من طريق الحركة, من طريق التشبيه, من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال, بل هما صفتان من صفات الله تعالى بلا تشبيه جل الله تعالى, جل الله تعالى عما يقول المعطلة لصفاته والمشبهة بها علوا كبيرة. يعني من ناحيته المعطلة من ناحية والمشبهة من ناحية, الله سبحانه وتعالى منزه عن كلهم, انتهى وكلام منقح وبعث من المصحة. وقال الإمام المفسر المحدث البغوي في شرح السنة, البغوي هذا صاحب التفسير ولو كتابه ايه شرح السنة على منهج الترمذي, عادته يعني سياقه لأقوال العلماء الفقهاء يشبه صحيح الترمذي, اسمه جامع الترمذي. هذا الكتاب موجود مطبوع الآن محقق, بعد أن أخرج حديث النار وفيه حتى يضع رب العزة قدمه, هذا أيضا من حديث الصفات, وفي لفظ رجله ما نصه قلت والقدم والرجل مذكورا في هذا الحديث من صفات الله عز وجل المنزه عن التكييف والتشبيه. وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في كتاب والسنة كاليد والإصبع والعين والمجيء والإتيان, فالإيمان بها فرض والامتناع عن الخوض فيها واجب, فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم, والخائض فيها زائر, والمنكر معطل, والمكيف مشبه, كل هذا ضلال. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ليس كمثل شيء والسميع البصير, انتهى كلام البغوي رحمه الله, وهو بحث النفيس وتحرير أنيس. وقال حافظ الذهبي رحمه الله في كتابه العلو لعلي الغفار بعد أن ذكر عدة آيات من آيات الاستواء والعلو ما نصه, فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف وقف فقف مع نصوص القرآن والسنة, ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوا من مذاهب السلف إلى أن قال فإننا على اعتقاد صحيح وعقد متين من أن الله تعالى تقدس اسمه لا مثل له, وأن إيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدسة, إذ الصفات تابعة للموصوف, فناقل وجود الباري ونميز ذاته المقدسة عن الأشباه من غير أن ناقل المهية حقيقاته. فكذلك القول في الصفات نؤمن بها ونتعقل وجودها ونعلمها في الجملة من غير أن نتعقلها أو نكلفها أو نمثلها بصفات خلقه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا, انتهى المقصود من كلام الحافظ الذهبي, وهو بحث محرر وتحقيق محبر. وبعد ذلك المؤولة صاحب الفتي ينقل لهم وإلى آخره. وعلى كل حال قال شهاب قال الحافظ الفتي قال شهاب الدين السورة وردي في كتابي العقيدة له, هذا السورة وردي إمام الصوفية في عصره, لكنه من الغريب ألف عقيدته عقيدة سلفية وألف كتابا في هذا النوع. يقول هذا السورة وردي ماذا قال, وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم الاستواء والنزول والنفس واليد والعين, فلا يتصرف بها بتشبيه ولا تعطيل, إذ لولا إخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى. قال ابتدي هذا هو المذهب المعتمد. رئيس المؤولين أحدهم الطيبي، لكن في هذا الموضوع أصر على مذهب السلف، وأن وإلا في مذهب في في في في المواضيع الأخرى أنا أتعقبه كثيرا، كما أتعقب القاضي عياض وقبله المازي وبعده قال شنو القرطبي. هؤلاء رؤساء في التأويل، شرحهم شرح مسلم وكذلك أيضا غيره، وهذه كلها منبع التأويل. فهذا الإمام هذا له كتاب اسمه الكاشف عن حقائق السنن، هذا شرح المشكات، وهذا الكتاب مفيد جدا وخاصة من ناحية الإعراب ومن ناحية البلاغة، وينبغي لطالب العلم أن لا يخلو أن لا تخلو مكتبته من هذا الكتاب. وأنا كثيرا ما أعتمد على نقلي على نقل منه فيما يخص الإعراب، إعراب الحديث، وكذلك أيضا العلوم البلاغية، إذا جاء في الحديث بلاغية يتكلم فيه وهو إمام في هذا، ولكنه يعني أشعار ذو العقيدة، ولكن في هذه المسألة بالذات أنصف على غير عادته. فقال هنا ماذا؟ هذا هو المذهب المعتمد به يقول السلف الصالح. وقال غيره لم ينقل عن النبي، هذا كلام لمن؟ كلام الحافظ ابن حجر، ينقل من هؤلاء. ومن الغريب إذا إذا إذا إذا رأيت يماني ينشك على ذلك الشعير، فأنا يماني وإذا فأنا شاب، هذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا بدأ يتكلم بمذاهب السلف تظن أن الحافظ ابن حجر خالص سلفي، وإذا جاء في موضوع التأويل يجري معهم ولا يتعقب شيء، يقول كذا وكذا وكذا تأويل. فهذا يعني عيبه في هذا، ولكنه أنصف في كتاب التوحيد في البحر في شنو في فتح الباري، أول ما دخل كتاب التوحيد تكلم عن مذهب السلف، وقال في آخره إن التأويل ليس مذهب السلف، ليس منقولا عن السلف شيء من التأويل، وقد أصر على هذا وقد ختم كلامه بهذا، فهو في هذا في هذا المكان. لكن مشكلته من أول كتاب إلى آخره مع المؤولين، مع المؤولين لا في أدي موادي، وفي كتاب التوحيد أنصف وتكلم على أن الحق مذهب الحق هو عدم التأويل. وعلى ماذا؟ ويقول وقال غيره لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك، ولا المنع من ذكره، ومن المحال أن يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أنزل عليه من ربه وينزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم، ثم يترك هذا الباب فلا يميز ما يجوز نسبته إليه مما لا يجوز. غريبة يعني الاستنجاء وباب الحيض موسع في الحديث الصحيح، وبينه تفصيل بحيث لا يخفى على امرأة شأنها، لأن أحوال المرأة في باب في الحيض مختلف، وكل امرأة تتلقى من الحديث كيف تعيش تتعايش مع مع مع الحيض مثلا، وكذلك الاستنجاء، وكذلك كيفية الخلاء وما إلى ذلك. ثم يترك بعد التوحيد ولا يتكلم به ومع حاجة تأويل إليه ولا ينبه عليه، فهذا من المحال. ثم يترك هذا الباب فلا يميز ما يجوز نسبته إليه إلى الله مما لا يجوز، مع حظه على التبليغ عنه بقوله يبلغ الشاهد الغير، حتى نقل أقواله وأفعاله وأحواله وصفاته وما فعل بحضرته، فدل على أنهم اتفقوا على الإيمان بها على الوجه الذي أراد الله منها، هذا هو الذي نقوله على وجه جلاله لك بجلاله. ووجب تنزيهه عن مشابهة المخلوقات بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم مؤولا فقد خالف سبيلهم، وبالله تعالى التوفيق. انتهى ما ذكره الحافظ في الوقت، وهو كلام في غاية التحقيق والإنصاف، ولا تلتفت إلى ما سواه من التأويل والانحراف. وقلت أخيرا والتبين، وإلا فلو نقلنا ما نقله من المؤولة من ابن فرق ومن فلان ومن جوين ومن فلان لطال أكثر من هذا، سيكون أكثر من هذا، لكن عرضت عنه لأنه لا حاجة لنا فيه. والحق يقال إنه أنصف في هذا الموضوع وأجاد وقال هذا مخالفة ميش للعقل والنقل، هؤلاء اتفقوا من الأول إلى الأخير على إثبات هذه الصفات في القرآن وفي الحديث الصحيح. ثم يأتي بعد ذلك من أوجب التأويل، لا تعتقد هذا، إذا اعتقدت هذا أنت كمشبه وأنت كافر وأنت كذا. هذه الأشياء تأتي بعد هؤلاء الفئة يعني المهتدى التي هداها الله إلى الحق، ثم نقول إنه على الصواب، هذا خطأ عظيم لا يمكن أن يحصل من نصيب. قد تبين لما ذكر من نصوص هؤلاء الأئمة العلام أن الحق هو إثبات صفات الله تعالى عز وجل على ما جاءت من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل بل على ما يليق بجلاله عز وجل. وهذا هو الذي أجمع عليه السلف ومن سار على طريقتهم وسلك سبيلهم من أهل العلم بالكتاب والسنة. وأما ما نقله في الفتح أشرت إليه عن المازري والقاضي عياض والزين بن المنير وغيرهم من تأويل حديث الباب هذا الذي معنا تأويل بالتأويلات التي يأباها ظاهر النص وتخالف ما كان عليه السلف مما تقدم من إثبات الصفات كما وردت على المعنى اللائق به عز وجل وعدم الخوض بالتأويل فأقوال لا يلتفت إليها لكونها مما أحدثه المتأخرون مخالفين لهذه سلفهم الذي هو الحق الحقيقي بالقبول والاتباع. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولقد أحسن من قال وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلف. هذه الآية كثيرا ما يعني يعتمد عليها الإمام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام إذا أشكلت عليه مسألة ينفرد ويمد يديه ويقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اهديني لما اختلف من حق يعني معناه في اختلافات العلماء ولم يظهر وجهه يدعو بهذا ثم يلهمه الله تعالى ما هو اللائق به ويقول هذا الصحيح أما قاله فلان واستدل على ذلك وهكذا. هذه ينبغي الإنسان لطالب العلم إذا التبس على الأمر أن يدعو بهذه الآية اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة وخاصة في الصحيح ثبتين اللهم رب جبريل ومكائيل آخره فينبغي أن يلجأ إليها لأنها مفتاح الخير. يقول اهدنا لما اختلف من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. آمين آمين آمين الله واحد. الحاصل هذا الباب واضح وإنما أطلنا النفس فيه لأنه ربما يتشكك المتشكك في الآونة الأخيرة التي شاع فيها الآن محاربة مذهب السلف. الله أكبر. محاربة تسمعون من الشرق وغرب يعني يحاربون مذهب السلف بأصناف يعني متنوعة ويؤلفوا ويطبع وينشر بين الناس فحماية لهؤلاء أو يعني لمن كان يريد الحق ويريد النجاة بنفسه. قلنا هذا الكلام ينبغي أن يتوسع فيه وأن يعني يقرر في الدروس وكذلك بين العوام ويعلمون يعني العقيدة الصحيحة وما كان وما درج عليه السلف ولا يلتفت إلى ما خالف ذلك. قال الإمام أبو عبد أبو الحسين رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني من عبد الرحمن القاري منسوب إلى قارة هذه قبيلة معروفة بجودة الرمي القاري نزيل الإسكندرية ومدني الأصل. عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب تمرة واحدة إلا أخذها الله بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قال قروسه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. الله أكبر. هذا فضل من الله سعة فضل الله ورحمته العباد. الحديث متفق عليه. وبسهل المتفق على حدثني أمية بالإسلام العيشي أو ظفري بصري من العشرة صدوق قال حدثنا يزيد يعني من زريع أبو معاوية العيشي من الثامنة قال حدثنا روح من القاسم روح من القاسم ماذا البصري ثقة من الطبقة السادسة قال حدثني أحمد بن عثمان الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد القطوان قال حدثني سليمان يعني من بلال كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد في حديث روح من الكسب الطيب فيضعها في حقها أي في موضعها وفي حديث سليمان فيضعها في موضعها يعني صدقة لا تكون بلاش وإنما تكون في موضعها اللائق بها بأن كان الشخص الذي يتصدق عليه يعني مستحقا لها لا تضع عن غير موضعها. وهذه الرواية رواية رحيم قاسم عن سهيل حديث ساقا أبو معين رحمه الله ثم استخرجه فقال وحدثنا محمد بن ساق الآخر وبسهل منطقة قال وحدثني هذا الحديث أبو الطاهر أحمد بن عمرو السهل قال أخبرنا عبد الله بن وهب أبو محمد قال أخبرنا هشام بن سعد هشام بن سعد هذا المدني من الطبقة السابعة قال عن زيد بن أسلم هذا مولى عمر عن أبي صالح ذكوى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث يعقوب عن سهيل أي المتقدمة رواية زيد بن أسلم عن أبي صالح الحديث ساقها أبو نعيم ومستخرجه فقال حدثنا أبو عمرو بن حمدان إلى آخره. وبسالي منتظر قال وحدثني أبو كري محمد بن علاء أحد المشايخ الستة قال حدثنا أبو سامة حماد قال حدثنا فضيل بن مرزوق هذا الرقاشي أبو عبد الرحمن الكوفي هذا من الطبقة السابعة قال حدثني عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي من الطبقة الرابعة قال حدثنا عن أبي حازم أبو حازم سلمان الأشجعي من الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أي الحلال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال في بمثلها هذا أمر للأنبياء أيها للرسل ثم أمر المؤمنين بذلك وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم نفس الشيء الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب ولذلك أمر المرسلين ثم أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وهو الإنفاق من الطيب والحلال قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر هذا معناه من أسباب قبول الدعاء مسافر والمسافر يعني معناه أنه يعني نفسه يعني محرجة بسبب الضيق لغربة فيكون ممن يجاب من استجاب دعوته وزيد على ذلك أشعث أغبر معناه أنه مستحق أن تجاب دعوته ففي مثل هذه الحالة يمد يديه رجاء أن يستجيب الله دعوة يقول يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب وهذا أيضا من أسباب الدعاء يا رب يا رب الدعوة تقول يا رب هذا ولذلك قال زكريا عليه السلام في سورة مريم ماذا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا عودتني وهذا من أسبابه من أداب الدعاء أن تذكر ما مضى لك مما استجاب الله دعاء قلت يا رب أنا دعوتك في القضية فلانية فقضيتها والآن مثلها وهذا من أسباب الإجابة فلذلك قال زكريا ولم أكن بدعائك رب شقيا قبل هذا ما خيبتني فلا تخيبني الآن فأجابه الله تعالى إيه؟ قال إيه؟ قال الله سبحانه وتعالى بعد إيه؟ يا زكريا إنا نبشرك بغلام إلى أخيه فهذا من أسباب هذا معناه أن هذا الرجل سلك مسلك أسباب الإجابة السفر وكونه أشعث وكونه أغبر وكونه مد يديه وهذا أيضا من أسباب الإجابة وكونه قال يا رب يا رب وهذا أيضا من أسباب الإجابة لكن إيش ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام موانع وتصد طريق الإجابة هذه الأشياء قال فأنا يستجاب له فكيف وإن توفرت له الأشياء فكيف بغيره المقيم الذي لا عنده اضطرار يمد يقول يا رب يا رب وعنده لبس حراما وتأكل حراما وتكلم بحرام إلى آخره فمثل هذا لا يرجو لا يرجى له خير فينبغي الإنسان أن يكون إيش طيبا طيبا للكسب وطيب وصدقته تكون من الطيب وتستجاب دعاؤه بعد ذلك وهذه كلها هذا الحديث مشتمل على آداب الدعاء على كثير من آداب الدعاء وأنتبه لك والحديث هذا من أفراد مصنف تقريبا من أفراد مصنف وهذا الحديث صحيح كما صار كما هو صنف مصنف رحمه الله ورجاله ثقات رجال الشيخين غير فضيل بن مرزوق فإنهم رجال مسلم والأكثرون على توثيقه فقد وثقه سفيان الثوري وابن معين في أصح الروايات عنه والعزلي ويعقوب بن سفيان وابن خراش وقال إلى آخره لأنه وأن النسائي تكلم في هذا الحديث وقالوا ابن عدي أرجو أن أفسره قالوا ابن رجب له وإنما ضعفه النسائي يعني قال وتبين ما ذكر أن الأكثرين على توفيق فضيل المرزوق ومن أغرب ما يرى أن بعض من كتب في هامش صحيح مسلم أشار إلى الطعن في صحة هذا الحديث من هو هذا؟ هو الشيخ مسلم مسلم ابن محمود بن عثمان الأثري انظر تخريجه الصحيح مسلم هذا بعض من كتب معاصرين قال ماذا؟ فتكلم على هذا الحديث بالضعف أشار إلى الطعن في صحة هذا الحديث حيث قال أخرجه مسلم والبخاري بجزء رفيع اليدين والترمذي وأحمد من طريق فضيل المرزوق وهو ضعيف على طول ابن معين وفلان والثوري ويعقوب وفلان يوثقونه فيقول هذا المعاصر هو ضعيف على طول بملء فيه وما يتعين. ولو قال ضعفه بعضهم وهو النسائي الوحيد، لو قال ضعفه بعضهم وهو صحيح. ويرى الحديث أخرجه مسلم، ثم بملء فيه يقول هذا أخرجه مسلم عن طريق ضعيف، معناه ضعيف حديث مسلم. الله المستعان، هذا الذي ابتلينا فقط. ثم والترمذي وأحمد من طريق ضعيف، ثم ذكر قول من ضعفه فقط ولم يذكر أحدا مما وثقه، وهذا عجيب وجراءة على صحيح مسلم. والحق أن الحديث صحيح كما هو رأي المصنف، لأن الأكثرين على توفيق فضيلة تبصر الله تعالى على التسارع في مثل هذا يعني كثير كثير، بحيث أنهم يبحثون يعني العلل التي في الصحيحين. هذا ما ينبغي، يعني الحديث مهما قال كما قال بعضهم إذا سئل عن الحديث في الصحيحين يقول هذا جاز القنطرة، أو رجال في الصحيحين يقول هذا جاوز القنطرة. وهذا هو الحق، لأن هؤلاء عندهم خبرة ومعرفة باتفاق الأمة على أنهم أعلم من يعني أهل عصرهم ومن بعدهم، فهم يعني أدرى بهذا، وهم يعلمون العلل التي ذكرها هذا المتأخر رأوها، ولكن ما بانوا بها لأن لا تؤثر فيه. فما اعتمده الشيخان وأخرجه وكذا. ومعروف أن ومن غريب ما رأيت من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله، ما شاء الله، هذا الرجل، هذا الشيخ عجيب عجيب النظر، ابن تيمية رحمه الله يقول: هل قول الناس الآن يعني هذا الحديث يعني اتفقت الأمة على صحة ما أخرجه الشيخان إلا المواضيع المذكورة يعني، وهي 210 حديث هي محل نقاش، ومع ذلك قال اتفقت الأمة على هذا، فهل هذا الاتفاق تقريب لهما بهيبتهما أم بالتحقيق والوصول إلى حقيقة ما وصل إليه؟ يقول: لا، بل عن نقد ووصول إلى حقيقة ما وصل إليه، بدليل أن بعض الناقدين انتقدوا عليهما بعض الأحاديث، وهذا يدل على أنهم باثروا الكتاب من أول إلى آخر كتابين ولم يجدوا شيئا إلا هذه 210 أحاديث فقط، وكثير منها مع الشيخين، كل من أتى بعدهما يعني قال هذا صعب معه، إلا بعض المواد، وهذه محل خلاف وهي أيضا قليلة، ومعظمها تكون في المتابعة والشواهد. وهذا الكلام عجيب، واحفظوه، أنا ما رأيت هذا الكلام لغيري، بل نتلقى يعني نقلا عن نقل يقول اتفقت الأمة على صحة ما في الصحيحين، أليس كذلك؟ هذا مسلم، ولكن يقول هو بحثه هل هذا الاتفاق واتفاق الأمة يعني تقرير لهما أم تحقيق؟ يقول: لا، ليس تقليدا، بل إنما تحقيق، وصلوا إلى ما وصل إليه بدليل، وما الشاهد على هذا بأن بعض النقاد الدارقطني والجياني وفلان وفلان انتقدوا عليهما بعض المواضع، فهذا دليل على أن سائر المواضع التي لم ينتقدوا عليهما كلها مسلمة وكلهم اتفقوا عليها. هذا كلام عجيب، وهو نظر ثاقب، وفعلا هذا كلام مسلم، كلام يعني يرتضيه العقيل، فالشيخان شأنهما عظيم. فلذلك لا ينبغي لطالب أن يعني يبحث في مثل هذا ويأتينا يقول إيش ومن الغريب. وما أظن الشيخ الألباني كتبه في هذا، يقول أخرجه البخاري وصححه الألباني. هذا مثل هذا لا ينبغي أي بال ينشحه الألباني. أنا إذا سئلت عن حديث أرى مثلا أقرأ في النسائي ويقول لطالب هذا ما درجة الحديث صحيح، أقول لا ما هو صحيح، أخرجه الشيخ، ما هو صحيح. لماذا؟ لأن لو قلت صحيح والصحيح عشر مراتب، كما أقسام الصحيح عشر مراتب، فيدخل تحت عشر مراتب ويتوهم الطالب أنه صحيح من, من, من, من جملة الصحيحات، وأقوله لا، بل هذا فوق الصحيح، جهاز القنطرة عشر مراتب كلها تجاوزها الدرجة الطبقة الأولى. ولذلك أقول لا ما هو صحيح أخي، إنما هو أخرجه البخاري، إنما هو أخرجه الشيخان، وهذا جواب. وما أقول إيش أخرجه صححه الألباني، ما ينبغي مثل هذا. الشاهد من هذا ليس قوله أو الطعن في تصحيح الشيخ الألباني، هو ما شاء الله بذل جهده هو، لكن نقول مثل هذا البحث لا ينبغي لطالب أن يسلكه، بحيث أنه يمد يده أو فكرته على ما في الصحيحين، الذي هو والكلام المنتقد سبقه من قبله دار قطن فلان وألف المؤلفات. لكن هو لا ينبغي له أن يحترم الشيخين ويعطيهما قدرهما وهيبتهم، هذا هو المطلوب. قال ماذا مشايخ؟ قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا ايش وفي فوائد كثيرة ينبغي أن نراجعها. قال هنا يقول التصدق ايش اسمه هذا، والمسألة الخامسة في أقوال أهل العلم في من تصدق بالمال الحرام. خلاصة ذلك نقول تصدق مال الحرام حرام حرام ولا سبيل إليه، لكن الذي تصدق أو سرق من أحد ثم تاب الواجب ماذا؟ أن يرد على صاحبه ذلك المال، لكن ما يجده مات ولا وارث له، أو كان مثلا من الحج من الحجاج وسافر بلده ولا يدري بلده، فمثل هذا ما المخرج؟ المخرج أن يتصدق بنية التخلص على صاحبه، يعني على نية صاحبه على ملك صاحبه، وليس له ثواب إلا أنه برأ ذمته بهذا الطريق، فهو تخلص من المال الحرام. وكذلك من أكل مثلا من البنوك الربوية أخذ بالربا مثلا، هذا إذا تاب وما المخرج؟ إن علم صاحبه أصحابه يرد عليهم، لكن صعب هذا. فمثل هذا يتصدق به بنية التخلص من معرة الحرام، وليس لأن الله لا يقبل هذه الصدقة من من تصدق بها، لأن الشرط في قبول الصدقة أن تكون إيش؟ من حلال من طيب، وهذا ليس طيبا. فإذا هذا مخرج. والله سبحانه وتعالى لا يكلف الله إلا وسعها، ما دام وفقك للتوبة لا يحرمك القبول، وذلك أنك تبذل جهدك، فإن وجدت صاحبه فهذا هو الواجب عليك، أو ورثته أو وكله فهذا هو الواجب عليك، وإن لم تجد ذلك لا عليك شيء إلا أنك تتخلص منه بأي وسيلة وتدفعه لبعض الفقراء مثلا. وأما مثلا ما يفعل بعض الناس مثلا يبني مسجد أو مثلا يحفر في إيران أو ما إلى ذلك، هذا إذا كان من هذا القبيل وليس إنه إحسان ببناء المسجد، من بنى إلا مسجد ويصرف أموال الله لا، بل من باب التخلص من هذا. إذا كانوا هؤلاء الذين يبني لهم المسجد مستحقين لذلك وراء كذا، فهذا له وجه. وأما ما عدا ذلك أن يكتسب أجلا بذلك ويقول أنا تخلص من الحرام، لا لا وجه له. فالواجب على المسلم أن يتخلص من هذه المعرة ويجتنب هذا العمل. ومن فوائد أيضا المسألة السادسة قوله ثم ذكر الرجل وطول السفر أشعث أخبره يمد يديه إلى السماء إلى آخره. قال إمام رجب رحمه الله هذا الكلام أشار به صلى الله عليه وسلم إلى أداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته وإلى ما يمنع من إجابته، فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة أشياء: إطالة السفر، والسفر الجبري يقتضي إجابة الدعاء سفر، وكذلك أيضا التبذل في اللباس والهيئة، وكذلك أيضا مد يده إلى السماء، وكذلك أيضا ماذا والإلحاح على الله تعالى بتكريم يعني ذكر ربوبيته يا رب مثل هذا. فهذه كلها من أسباب الإجابة، فينبغي الإنسان أن يعتني بهذا. المهم مما نقل عن السلف يقول أنا لا أهتم بإجابة الدعاء، إنما أهتم بالدعاء، إذا فتح الله علي الدعاء فلا أبالي ولا أبحث عن قبوله، لأن الله وعده ووعده حق وصدق. لكن مشكلة إذا أراد أن يحرم الله أن يحرم العبد يمنعه الدعاء ما يتوجه قلبه، فإذا فتح الله قلبك للدعاء على أي أمر فعلم أنك موفق ولا تهتم بالقبول، لكن بشرط أن تسلك مسلك السوي كما هي أسبابه ودفع موانعه عظيمة مطلوبة. لكن يقبل الله ما يقول، لماذا؟ لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن مسلما لا يدعو بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطيه إحدى ثلاث: إما عين ما سأل، وهذا هو المطلوب الغرض الأساسي، وإما أن يرفع عنه مكروها وهو لا يعلمه، وهذا أيضا مطلوب، ولكن النفس ما ترضى بمثل هذا غير، وإما أن يدخله لا يدخل له إيش في الآخرة، فيكون في مكان أحوج إليه حتى يتمنى أن لو لم تجاب له دعوة في الدنيا بل جاءت الآخرة، يتمنى في ذلك الوقت، في ذلك الوقت يدخل له ويوسع له ما أمره في الآخرة. فهذه إذن إذا وصلنا للدعاء فنحمد الله تعالى على الدعاء، الحمد لله الذي وفقني للدعاء، والقبول يترتب على ذلك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، لكن المشكلة الموانع التي عندنا وعدم سلوك مسلك الطالب لحاجته. فإذا سلكنا مسلك الطالب لحاجته فالحمد لله، إنما هذا الحمد على هذا هو المطلوب، وأما القبول فهو نتيجة ذلك ولا غرابة في ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشرك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تعاون بعين مصائب الدنيا، ومتنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، لا صدق أنا ولا خلق ولا حمد رب العالمين. أنا سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.